الهدف علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعاني له داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاعي أنت غازونا جميعا يا مجمل الاتباع I'm not afraid to die.